نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخ وللمسلمين أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان أن المسيح الدجال خارج. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، أما بعد، ومن الإيمان ما ذكره من أشراط الساعة، علامات الساعة. فمن علامات الساعة الكبرى خروج المسيح الدجال. ومعنى المسيح الذي مسحت عينه، يعني أعور، مسحت عينه يعني أعور، هو رجل يخرج في خراسان، في أيران خراسان، يدعي في أول الأمر أنه المهدي، ثم يقول عن نفسه أنه عيسى بن مريم، ثم بعد ذلك يدعي أنه هو الله والعياذ بالله. فيأتيه أو تأتيه النار من السماء فتضرب عينه فيكون أعورا، ويكتب على الجبهة كافر. وهذا فتنته عظيمة، فتنته عظيمة. يقول للسماء امطري فتمطر، يأمرها فتمطر، ويقول للأرض انبت العشب فتنبت. فيفتن الناس، يأتي إلى الميت يقتله ثم يحيي. وأكثر من يتبعه النساء واليهود، النساء واليهود، لأن النساء ناقصات عقل ودين. فالشاهد أن فتنته عظيمة. ذاك من قرأ سورة الكهف أو أول 10 آيات عصم من الدجال، أي من هذه الفتنة. والدجال يقتل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، ينزل من السماء ويقتل الدجال في فلسطين عند باب لد، باب لد في فلسطين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر. والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. نعم، لأن عيسى رفعه الله إليه، ليس ميتا كما تقول النصارى، بل رفعه الله إليه، وينزل في آخر الزمان يقتل المسيح الدجال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم، هنا انتقل مسألة الإيمان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قالوا: قول باللسان واعتقاد بالجنان، الجنان يعني القلب، وعمل بالجوارح والأركان، الأركان الأعضاء، اليدين، القدمين، يزيد بالطاعة في الصلاة في الصوم، وينقص بالمعصية بالمعاصي. وأهله ليس فيه سواء، بل الناس يختلفون في الإيمان، لكن كمل إيمانه وهذا نقص إيمانه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان. فكل الأعمال الظاهرة والباطنة داخلة في مسمى الإيمان: الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، العمرة، تلاوة القرآن، الدعاء، التوكل، الخوف، الخشية، الإنابة، الخضوع، الذكر، كل هذه داخلة في مسمى الإيمان، لنا أعمال. لا إيمان إلا بعمل، لا إيمان إلا بعمل. وأما يعني الفرق الضالة فانقسموا إلى أقسام، من حيث العموم هم كلهم مرجئة، كلهم مرجئة، لكن الجهمية مرجئة في باب الإيمان، لأنهم قالوا أن الإيمان هو اعتراف القلب فقط، إن كنت مقرا في قلبك فأنت مؤمن. وعلى قولهم هذا لا يوجد كافر، لا يوجد كافر حتى بيش مقر في قلبه. قال بعزتك لأقوينهم أجمعين. والفرقة الثانية الكرامية، وهي أيضا مرجئة، الكرامية في باب الإيمان مرجئة، الكرامية أتباع محمد بن كرام، الذي هؤلاء قالوا الإيمان الكلمة لا إله إلا الله ويكفي، لا تصوم ولا تصلي ولا تعتقد، الكلمة كافية. وأما المرجئة قالوا الكلمة مع الاعتقاد، الكلمة مع الاعتقاد، أما الأعمال لا تنفع عندهم ولا تضر، أهم شيء كلمة واعتقاد. قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، الأعمال من ذنوب، الأعمال من طاعات، كل هذا عندهم يعني لا تزيد ولا تنقص الإيمان، لأن الإيمان قول واعتقاد فقط. أما مرجئة الفقهاء هم كالمرجئة تماما، لكن ما يكرهون العمل، يقول لا العمل لابد لكن غير داخل في مسمى الإيمان. لكن انظر في كتب الفقه يذكرون الطهارة والصلاة والصوم والزكاة، لكن يقولون أن العمل غير داخل في مسمى الإيمان، ويقولون أن الإيمان أهله سوى فيه، لا يتفاضلون، لا يتفاضلون. أما الخوارج والمعتزلة فقالوا كما قال أهل السنة والجماعة، قول في الإيمان مثل قول أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. لكن في إيش خالفوا أهل السنة والجماعة؟ في مرتكب الكبيرة. أهل السنة يقولون مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهم يقولون مرتكب الكبيرة، الخوارج قالوا كافر، وإذا مات مصر عليه هو في نار جهنم خالد مخلد أبدا، حكم الكفار لأنه كافر. والمعتزلة قال هو في الدنيا ليس كافر ولا مسلم، منزلة بين منزلتين، أما إذا مات فهو مع الكفار خالد مخلد في نار جهنم. هذه يعني أقوال الفرق أو عقائد الفرق في الإيمان. وأهل السنة والجماعة هم الذين تمسكوا بالنصوص الشرعية، أنه قول وعمل واعتقاد. الحياة 64 شعبة حيث أبي هريرة، أعلاها قول لا إله إلا الله هذه الكلمة، والحياة شعبة الإيمان هذا الاعتقاد، وإماطة الأذى عن الطريق ما الإيمان هذا أيضا العمل. يزيد وينقص للآيات، وزدناهم هدى وللآمن زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والنقصان قال من اختنى كلبا غير كلب صيد وحرث انتقص من أجره، كل يوم قيراط انتقص من أجره. وقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ومن المعلوم كل شيء قابل للزيادة فهو قابل للنقصان، كما قال معاذ بن جبل كان يقول تعالى نؤمن ساعة، قالوا كيف؟ قال نذكر الله ونسبح ونهلل. وقال وجاء في عقيدة السلف لأبي عثمان النيسابوري، قيل لأحد الصحابة كيف زيادة الإيمان وكيف نقصانه؟ قال أرأيت إذا ذكرنا الله ألم يزد إيماننا؟ أرأيت إذا غفلنا وفرطنا ألم ينقص إيماننا؟ قال فذلك الزيادة وذلك النقصان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم، كما جاء في الخبر يعني في الأحاديث. نعم. قال رحمه الله تعالى في الأحاديث أيضا والآيات. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ترك الصلاة فقد كفر. نعم، هذا تارك الصلاة. مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن تارك الصلاة كاسر كافر. أما الجحود الذي جحد الصلاة الجميع يكفره، الجميع جميع أهل العلم يكفرون تارك الصلاة إذا أنكر وجوب الصلاة، أنكر وجوب الصلاة. إنما الخلاف فقط في إيش؟ إذا ترك الصلاة تكاسلا هل يكفر أم لا؟ ذهب الإمام أحمد إلى كفره واستدل بعموميات الأدلة: العهد بين بنو الصاف فمن تركها فقد كفر، وبين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، وإجماع الصحابة على كفر ترك الصلاة. وأما الجمهور الأحناف والشافعية والمالكية قالوا ليس بكافر، إن ترك تكاسلا ليس بكافر بل هو فاسق. وقالوا معنى الترك يعني الجحود، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، يعني جحدتها. ليس معنى أن يوسف عليه السلام كان معهم ثم تركهم، لا، إن قالوا معناها الجحود، إن جحدتم ملة قوم. فمعنى قال فقالوا معنى قول فمن ترك فقد كفر أي جحدها، هذا قول الشافعي، قول الشافعي رحمه الله. وأيضا قالوا ما جاء في السنن حديث عبادة بن الصامت: خمس صلوات فرضن الله على العباد في اليوم والليلة، في اليوم والليلة، من أداهن كان له عهد عند الله أن يدخل الجنة، ومن لم يؤدهن لم يكن له عهد عند الله أن يدخل الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. قال هذا حديث أيضا آخر. على العموم ينبغي الإنسان أن لا يتساهل في باب الصلاة، ألا يتساهل في باب الصلاة. وقد تكلم الإمام ابن القيم في كتاب له اسمه الصلاة وحكم تاركها، هو رجح أنه كافر لكن قال هو كفر دون كفر، كفر عمل لا كفر اعتقاد. قال ابن القيم أنه كفر عمل لا كفر اعتقاد، لكن نقول ظاهر الأدلة مع الإمام أحمد قوية، فينبغي المسلم أن لا يفرط في الصلاة، كما قال عمر بن الخطاب رحمه الله: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. يعني أراد التكاسل. أما الجحود كل عمل، كل عمل إذا جحده الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج كافر. لكن أراد يعني إذا ترك الصوم تكاسلا ليس كافرا، ليس كافرا. ترك الحج تكاسلا ليس كافرا. ترك الزكاة تكاسلا ليس كافرا. قال إلا الصلاة، فأراده يعني تكاسلا. قال رحمه الله تعالى: من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. نعم. قالوا تعرض عليه التوبة 3 أيام، فإن تاب ترك، وإن لم يتب ويعد الصلاة فإنه يقتل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. نعم، هنا جاء إلى تفضيل الصحابة رضوان الله عليهم، فأفضل الصحابة على الإطلاق هو الصديق أبو بكر الصديق، ثم يليه عمر بن الخطاب، ثم يلي عثمان ثم يليه علي بن أبي طالب. هكذا أجمع الصحابة أجمع الصحابة. لكن يقول الإمام أحمد من قدم علي على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. المهاجرين والأنصار هم الذين قدموا عثمان في الخلافة في الشورى لما تشاوروا، ثم بعد ذلك جاء علي، فهؤلاء هم الخلفاء الأربعة بهذا الترتيب عند عامة أهل السنة والجماعة. كان في أول الأمر أهل العراق أهل الكوفة يقدمون علي على عثمان، هذا كان في أول الأمر يسمونهم الشيعة. لكن بعد هذا إخوة لكن بعد هذا تراجعوا واستقر الإجماع على تقديم عثمان على علي، تقديم عثمان على علي. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يسعى للخلافة وكلهم إمام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم نقف نسكت. يقول أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يقول ثم نسكت، ثم علي ثم بقية العشرة البشر في الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. نعم، يعني بعد العشر المبشرين في الجنة أهل بدر الذي رضي الله عنهم وقال قد غفرت لكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. نعم، يعني أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة بشوف الجنة ثم أهل بدر ثم بعد ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بالاستثناء في طوق واحدة، سواء كان رآه أو جالسه أو التقى به، كل من ثبت له الصحبة فهذا منزلته عظيمة. لو أن رجلا من التابعين عرف بالصلاة والصوم والتقى والعلم وجاءت في فضائله الكتب الكثيرة فإنه لا يفوق الصحابة، لأن فضل الصحبة لا يوازيه أي عمل صالح، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولو نصيفه. لكن لما قال يعني رجل: أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: غبار رجلين معاوية، الغبار الذي كان في سبيل الله أفضل من عمر بن عبد العزيز. يعني الغبار الذي إذا مشى وطار الغبار هذا أفضل من عمر بن عبد العزيز، لأن فضل الصحبة لا يوازي عمل، لا يوازي عمل. فالصحابة هم أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل، لأنهم اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد الأستاذ الجيد عن عبد الله بن مسعود قال: نظر الله في قلوب العباد فنظر فوجد أن قلب محمد صلى الله عليه وسلم هو خير قلوب العباد فاختاره لرسالته، ونظر في خير قلوب العباد بعد قلب نبيه فنظر فوجد أن قلوب صحابته خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه. فالشاهد أن الصحبة لا يوازيها عمل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. نعم، يعني التابعين، يعني أن التابع لو عمل ما عمل ما يوازي الصحابة في الفضل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. نعم، هذا في السمع والطاعة. السمع تسمع لكلام الأمير، والطاعة أي تطيع له. والسمع والطاعة له حالتان، السمع والطاعة له حالتان. الحالة الأولى إذا كان لمن، فإلا نسمع له ونطيع تعبدا لله، وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. أجمع الصحابة أن المراد بالأمر هم الأمراء، هنا تعبدا. أما إذا كان ولي الأمر كافرا فإلا نسمع ونطيع له من باب درء المفسدة، من باب درء مفسدته. ففي كلا الحالتين يسمع ويطاع، لكن بالنسبة للطاعة تكون في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، بمعنى لو أمرك بالكفر ما تطيعه، فقط في هذه المسألة فقط. أما الطاعة العامة فإنها موجودة، والدليل ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أميرا على سرية، فقال الأمير: ألست أميركم؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي الحطب، فجمعوا الحطب. قال: أشعلوا النيران، فأشعلوا النار. فقال: ألقوا أنفسكم، فتوقفوا. قالوا: لا. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أطاعوه ما خرجوا من النار. يعني فقط ما أطاعوا في هذه المعصية، أما الطاعة العامة موجودة. الإمام أحمد بن حنبل قال له المأمون: قل القرآن مخلوق؟ قال: لا، كلام الله. فسجن وضرب، ومع هذا كان يدعو للسلطان، يدعو للسلطان، لأن الطاعة العامة موجودة، فقط ما يطاع في هذه المعصية. ثم ذكر رحمه الله الخلافة، كيف تثبت الخلافة؟ تثبت الخلافة أولا ذكر في الاستخلاف، الاستخلاف كما أبو بكر استخلف من؟ عمر، في الاستخلاف الأولى، الاستخلاف. والثانية في الشورى، يتشاور أهل الحل والعقد، يعني الناس الكبار في البلد، ليس عامة الناس إنما الناس الكبار الذين لهم مكانة في البلد، يتشاورون ويختارون رجلا يكون أميرا عليهم، هسمى الشورى. والثالثة تسمى الغلبة، الغلبة تسمى الغلبة، يعني يغلب الناس بسيفه فيكون أميرا عليهم. بهذه الأمور الثلاثة تثبت الخلافة كما قال في عبارته، أعد عبارة الإمام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا. هذا أول استخلاف. نعم، واجتمع الناس عليه. نعم، واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف. وعليهم بالسيف يعني الغلبة، الأول إما استخلاف وإما شورى، والثاني الغلبة. نعم، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. نعم. قال رحمه الله تعالى: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة. البر والغزو. نعم، الغزو يعني الجهاد، يعني أن الجهاد ماض مع ولاة الأمر، والجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار، وينقسم إلى قسمين: فرض كفاية وفرض عين، فرض كفاية وفرض عين. فرض الكفاية هو الذي يسمى بجهاد الطلب، جهاد الطلب، بمعنى أن المسلمين لديهم قوة لديهم قوة ويخرجون مع ولي الأمر يقاتلون الكفار، يقاتلون الكفار، يسمى طلب، يعني يطلبون الكفار، إما يسلمون وإما قاتلناكم. هذا فرض كفاية. من خرج إلى الجهاد جاهد، ومن جلس في بيتي لا أثم عليه. والثاني فرض عين، فرض عين، وما يسمى بجهاد الدفع، جهاد الدفع. وجهاد الدفع أن ينزل الكفار في بلدك ويستنفر الأمر، ويستنفرتم فانفروا. هنا يجب على الجميع أن يدافع. إذا نزل إيش الكافر في البلد، أو إذا اجتمع الصفان، إذا اجتمع الصفوف، الكفار هنا والإسلام هنا، يحرم الرجوع من المسلمين، الفرار من الزحف، من كبائر الذنوب، من الكبائر. إذن إذا التغى الصفان وإذا نزل العدو، فهنا يكون فرض عين ولا يفرع من هذا الموضوع. والجهاد كما قال أهل العلم له شروط: أولا أن يكون مع ولي الأمر، ثانيا أن يكون عندهم قوة، الثالث أن يكون عندهم راية يقاتلون تحتها، راية الإسلام. هذه هي شروط الجهاد عند أهل العلم. والتوسع في هذا الباب في كتب الفقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. قال: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض. نعم. ليس يعني أن قسمة الفيء، الفيء ما أخذ من الكفار بدون قتال، ما أخذ من الكفار بدون قتال يسمى فيئا. أما الذي أخذ من الكفار بالقتال ما يسمى الغنيمة. الغنيمة، الغنيمة توزع على من حضر القتال، من حضر القتال. إن كان يمشي على قدميه له سهم واحد، وإن كان عنده فرس حصان له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، هذا الغنيمة. أما الفيء، الفيء نأخذ بدون قتال، الأمير أو الأمر هو الذي يوزع الفيء على حسب ما يراه، أين المصلحة يوزعه. كذلك إقامة الحدود، حد السرقة، حد الزنا، حد القتل، إقامة الحدود مرده إلى ولي الأمر، هو الذي يأمر يقام الحد على فلان أو لا يقام الحد على فلان، حتى لا تكون فوضى، حتى لا تكون فوضى. فهذه الأمور مردها كلها إلى ولي أمر المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم. نعم. ولا ينازعهم. نعم، واضح. وقال رحمه الله تعالى: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة. نعم، يعني أيضا يجوز أن تعطى الصدقة إلى ولي الأمر، مثلا ولي الأمر يجعل له مثلا بيت المال مثلا، وتعطى الصدقة لهم، هم يوزعون على الفقراء، كما كان الصحابة يفعلون في عهد النبي عليه الصلاة، كان يبعث الصحابة يأتون بالصدقات ويوزعها على الفقراء. نعم. المقصود هنا الزكاة، الصدقات بمعنى الزكاة. الصدقات هنا بمعنى الزكاة، الصدقات، دفع الصدقات بمعنى الزكاة. إيه نعم، هو الكلام هنا الصدقة، أراد هنا الزكاة، فإن تعطى لولي الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرة. نعم، لا، لأن التطوع لك أنت، الأمر لك تعطي من شئت، أما الزكاة المفروضة فإنهم كانوا يعطونها والأمر هو الذي يوزعها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية. نعم، وصلاة الجمعة كان في السابق والأمر هو الذي يخطب الجمعة، أو النائب الذي يوليه ولي الأمر، الوزير، القاضي، الحاكم، يقول يا فلان أنت نائب ولي الأمر، حكم حكم ولي الأمر يطاع أيضا، يسمع له ويطاع، نائب ولي الأمر يسمع له ويطاع كما يطاع لي ولي الأمر. فهذا يصلى خلفه الجمعة والجماعة لأنه نائب لولي الأمر، حكم حكم ولي الأمر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك. نعم، يعني حتى وكان ولي الأمر يعني ظالما فاجرا تصلي خلف الجمعة ركعتين. إذا أعدت الصلاة فأنت ظالم نفسك، أنت لم ترى السمع والطاعة لهذا ولي الأمر، وهذا هو يعني فعل الخوارج، لا يرون لا سمعا ولا طاعة، من يفعل معصية ولي الأمر حتى قاموا عليه. هنا من الواجب الصبر عليهم إن كانوا ظلمة فجارا، الصبر عليهم كما قال عليه الصلاة والسلام إنها تكون أثرا، أثر يعني يستأثرون الأمور لهم ويعطون الناس. فقالوا: ما تمرنا يا رسول الله؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم.